أسرت حياة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الخامس الخميس مراسم رقم 1124 حول منح جائزة كيم إيل سونغ وجائزة كيم جونغ إيل للأغنية نحن الأكثر سعادة في الدنيا. الأغنية الرئيسية العبادية للاشتراكية الأمل المشهور الذي يرمز ويمثل أسر الحزب الأمل الكوري بمناسبة المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري.